على الأزهر الله أكبر أرمي الدنيا كمن وأكثر أول توصفها نوش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في اللقاء السابق من باب هاء الكناية ودخلنا في باب المدح والقصر، وقدمنا لهذا الباب قدمنا مما سبق دراسته اللي هو أحكام التجويد، لأن هذا الباب يعني غالبه قد درس فيما سبق في أحكام المدح والقصر. يقول الناظم رحمة الله عليه: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمزة طولا. طبعا أولا كلمة مد ممكن ترد في القصيدة، ليس المقصود بها باب المد والقصر اللي هو المعروف لدينا في أحكام التجويد، لأن المد هي زيادة حرف الإيه؟ زيادة حرف المد، والقصر حذف هذا الحرف، ولذلك وفي حاذرون المد ما ثل. أهو ذكر كلمة مد في أول في سورة الشعراء: وفي حاذرون المد ما ثل. طيب يعني إيه المد هنا؟ اللي هو إثبات الإيه؟ إثبات الألف. يعني البعض يقرأ إيه؟ حاذرون، والبعض يقرأ إيه؟ حاذرون. يبقى هي المقصد إثبات حرف المد أو حذف. كذلك القصر: وقصر أتيتم من ربا وأتيتم، وقصر أتيتم من ربا. يبقى القصر هنا إيه المقصود بالقصر؟ وما آتيتم من ربا، وما آتيتم من ربا، وما إيه أتيتم من ربا. يبقى إيه الإيه القصر والمد ممكن يكون المقصود منه إيه؟ إثبات حرف المد أو حذف إيه؟ حرف المد. وآتاكم فاقصر حفيظا، مش كده؟ برضو هي إيه المقصد هذا. أما هذا الباب الذي نحن بصدده يتكلم في باب المد والقصر الذي سبق دراسته في أحكام التجويد، ومش هتزيد معاك المسألة هنا غير حاجة واحدة بس، اللي هي مين بيقرأ بكذا ومين بيقرأ بكذا. يعني نفس ما سبق دراسته من أحكام المد هو يزاد عليه، أنت تعرف هذا قرأ بالقصر وهذا قرأ بالتوسط فقط، وهي نفس مسميات المد التي سبق دراسته ما يخرجش عنه. يعني عندنا إحنا المدود، إيه مسميات المدود؟ مد متصل، ها مد منفصل، ها مد بدل، ها مد لين، ها مد لازم، مد عارض. في حاجة تاني؟ لا لا لا لا، أي زيادة عن هذا عن اللي سميناه ده متفرع عنه، أو واحد عمل له كتاب كده فسمى بقى ابتكر مسميات هو سماها هو اللي كقضية صلة صغرى وصلة كبرى، مد فرق، مد تمكين، مد عوض، مد مش عارف ايه. هذه الأصول في المدود أنا بقول لكم: مد متصل، مد. انا كلمتك الاول في الايه اللي سببه الهمز، متصل منفصل، ها بدل لين. بعد كده ندخل على ما سببه السكون، لازم وعارض، خلاص. طيب احنا عندنا طبعا سبق في اللقاء السابق قلنا الاسباب، ايه اسباب المد، لان احنا قلنا معانا ايه، معانا حرف مد ومعانا شرط ومعانا سبب، ادي ثلاث حاجات. يعني احنا اي حرف من حروف المد الثلاثة من اجل ان يسمى انه حرف مد او يجوز مده، يجوز اطالة زمن الصوت به، فلا بد ان يتوفر فيه الشرط اللي هو ايه، ان يكون مسبوق بما يجانسه من الايه، من الحركة. طيب عشان يمد يبقى لا بد ان يأتي بعده احد الايه السببين، اما الهمز واما الايه السكون. طب الهمز سبب لايه؟ سبب للمد المتصل، مش فيه همز؟ طيب وسبب للمد المنفصل، مش فيه همز؟ طيب وسبب للمد البدل، وسبب للمد اللين اللي هو زي ايه، شيء وشيء من غير الثاني اللي هو اتفق فيه كل القراء، يبقى اربعه. طب نيجي نقول ايه السكون سبب لايه؟ سبب للمد اللازم، وسبب للمد الايه، وسبب للمد العارض. الشيخ هنا بدأ رحمة الله عليه قال اذا الف او ياؤها بعد كسرة او الواو عن ضم لقي الهمز طولة. البيت ده كده في احكام المد المتصل بس لوحده كده، اذا الف ما قيدهاش لان الالف لا تكون الا مسبوقه بايه، وهي دي يعني اقوى حروف المد، الاقوى حروف المد واللين الالف، لانها على اصلها تسبق بما يجانسها، محال ان يسبقها اي ايه، اي حركه اخرى. قال اذا الف او ياؤها، او ياؤها يعني اللي هي تعتبر اختها، يعني الياء اخت الايه اللي هي في حكم المد والايه واللين، بس هنا قيدها بقى، او ياؤها بعد كسرة او الواو عن ضم لقي الهمزة طولة، بس ده الكلام في المد الايه المتصل. يبقى هنا ذكر حروف المد الثلاثة بشروطها بسبب الايه المد الايه لقي الهمز، هو بيتكلم على المد الايه المد الايه المتصل، سواء رسمت صورة ام لم ترسم. خلي بالك احنا دلوقتي لما نتكلم على الهمز بصفة عامة، لان الهمز اللي رسمت له صورة ام لم ترسم لحرف المد، يعني سواء رسمت لحرف المد صورة ام لم ترسم، وده مش هيجي الا في ايه، في المد المنفصل اللي هي زي يا ايها، هي دي مرسومه، الهاء الالف مرسومه، لا مش مرسومه في المصحف، يعني حتى وان كنتم تروا في الف صغيره بس هي ما كانتش اساسا موجوده دي، يعني هم وضعوها ايه في لجان ضبط المصحف بس، انما هي بتبص تلاقي يا والف عليها همزه وبعدين الايه الياء اللي بعد منها، انما اصل الكلام مفروض ايه، يا بعدها ألف وبعدين الألف اللي هي المهموزة، لأن دي يا، أو برضو كذلك هؤلاء، أو اللي هو بيقولوا بيسموه إيه مد صلة به أن يوصل. ما هو هنا إيه، أنا مديت إيه، مديت الإيه، ما تقولش الهاء، لان الهاء مش عندي من حروف المد، ده انا لما اشبعت الهاء اشبعت الكسره تولدت الياء فجاء، يبقى ده بسميه ايه على طول، تسموه مد ايه، مد منفصل، يسمى مد منفصل، وقفنا عليها به خلاص انتهت، ما عنديش حاجه خلاص. يبقى هذه لم ترسم له صوره حتى وان كانت مرسومه في المصحف فيه ياء صغيره بعد الايه بعد الهاء. كذلك في قراءة ورش، ومنهم أميون، كيف نقرأها إحنا؟ ومنهم أميون. هو أنا مرسوم عندي الأول إيه حرف المد هنا؟ الواو المتولدة عن إشباع الإيه؟ الضم، خلاص؟ فأصبح الشكل عندي مش ميم، ده فيه بعد الميم واو اللي هو حرف إيه؟ حرف المد. طب هل هي مرسومة في المصحف هكذا؟ يبقى إذن القضية الهمس حرف المد سواء رسم أم لم يرسم في المصحف يبقى إيه؟ يمد. يمد. أنا قلت البيت الأول بيتكلم عن الإيه؟ عن المد المتصل. طب هو قال هنا إذا ألف أو ياءها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمزة طولة. طب يعني هل دلوقتي إحنا من المفترض إن إحنا بنتعرف على مذاهب القراء السبعة اللي إحنا بندرس لهم الآن؟ طب هو قال طولة، طولة دي مطلقة يعني مد طويل. طب المد الطويل ده مقداره قد إيه؟ الشيخ هنا ما بينهاش، خلاص؟ ولكن الرواية التي نقلت عن الشيخ أنه كان في المتصل يأخذ بالمد ست حركات لورش وحمزة وباقي القراء بالإيه؟ بالتوسط. ولذلك هم قالوا إيه؟ ورش وحمزة بالإشباع والباقون بالتوسط، ده في المد الإيه؟ في المد المتصل. ودي أسهل حاجة لأي واحد يحفظها، يعني ايه اللي عايز يحفظ باب المدود للقراء السبعة اسهل ما يحفظ الباب المد الايه المد المتصل. ورش وحمزة وورش وحمزة ما يقلوش عن ست حركات في المتصل والمنفصل، وريح راسك خلاص. يبقى ورش وحمزة المسألة عند المتقدمين كان فيها تفصيل، التفصيل ده كانوا قالوا الامام الداني طولا لورش وحمزة، خلاص المد الطويل لورش وحمزة، وبعديهم الإمام عاصم، وبعد إيه؟ بعد الإمام عاصم بالتدرج كده لا ابن عامر والكسائي وبعد كده. ولذلك قال هناك الإمام ابن الجزري إن حرف مد قبل همز طويلة جدفد ومز خلفا وعن باقي المال وسط، وقيل دونهم نل ثم كل روى فباقيهم أو أشبع ما اتصل. الكلام ده الإمام الشاطبي رده، يعني رده قال المسألة دي صعبة جدا، لأن أنت دلوقتي لما تيجي تدرس إن شاء الله من طريق الطيبة هتلاقي يقول لك إيه؟ قال إيه؟ القصر وفويق القصر، والتوسط وفويق التوسط. طب القصر عرفناه اللي هو كام؟ حركتين. طيب فويق التوسط، فويق القصر ثلاثة. طب لما يجي يقول لك ايه التوسط، اقصد فويق القصر، القصر اثنين فويق القصر ثلاثة. طب لما يجي يقول ايه التوسط، عارفينه احنا التوسط اربعة. طب لما يقول ايه فويق التوسط، يبقى معناها انا عندي بقى اقول ايه اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، مين معاه ميزان بقى يوزن المسألة دي؟ يعني المسألة دي يعني عشان نيجي نحررها، هو أنا هقرأ لك كلام الإيه؟ الكلام اللي نقله عالم الدين السخاوي عن الإمام الشاطبي، بس هو خلاصته إيه؟ خلاصته بيقول إن إحنا عشان نتقيد بهذا المعنى وبهذا الكلام، إن أنا هقول هقرأ بما ثبت عن عاصم او عن كذا او عن كذا، يبقى صعب علي ان انا احرره، صعب التحرير، ودم صعب يبقى معنى كده مش هتنفع المسألة دي. يبقى اذا كانت المسألة عندهم ايه خلاصة كلام الداني، قالك والله هو في الاخر كان الكل فيهم يراعي الحذر والتحقيق، كان اللي بيقرأ بالحذر يتناسب مع الحذر الايه عدم التطويل في المد. أما التحقيق ده أنت مستريح يتناسب معه إيه دي. هو العالم الدين السخاوي قال وكان شيخنا رحمه الله، لأنه طبعا عارفين أن الإمام السخاوي تلميذ الشاطبي، وكان شيخنا رحمه الله يرى في هذا الضرب بمادتين. ايه انه ضرب مادة ايه؟ المد المتصل. المد المتصل هو الكلام على المد المتصل بمادتين اللي هو ايه يعني اربع حركات اللي هي قبض الاصبع وبسطه بمادتين يعني قسمين. هو يقصد كلام الشيخ يقصد قسمين فقط، مادتين يعني قسمين فقط، طولى لورش وحمزة ووسطى لمن بقي. طولى لورش وحمزة، انا في البداية قلت لكم ايه زي ما حفظ لي شيخي كده ساعتها كان ريحني فيهم كده، قال لي اسمع يا ابني خد اللي هقولك عليه. قلت له ماشي يا سيد. المتصل ورش في واحد وانا في السبع، ورش وحمزة بالاشباع والباقون بالتوسط. طيب المنفصل خد ورش وحمزة بالاشباع، ركن بالتوسط، ضبط بالقصر والتوسط، يد بالقصر. هنقولها لما نيجي ايه لما نيجي للمنفصل. فالشيخ بيقول ايه ووسطى لمن بقي، ويقول هذه الرتب في المد اللي كان سبق كلام الداني عنها اللي هي ورش وحمزة وبعدين عاصم وبعدين ابن عامر والكسائي وبعدين تاخد الايه الباقي هيبقى بقى ايه ابو عمرو ابن كثير مش كده؟ ما هي هتبقى كده، ما هو اصل دول هيبقى العراقيين وغيرهم في المساله دي. قال ويقول هذه الرتب في المد لا تتحقق، لا تتحقق، لان ذلك يؤدي الى ما يجوز من الطول او القصر. انا دلوقتي هقول انا هقرا لعاصم بخمس حركات، ما انا ممكن في الحاله دي مش هضبط بقى، ادام قيدت نفسي بعاصم يبقى لازم اجيب لعاصم. قال لك مش هتضبط، لا ينضبط هذا الامر، هينضبط بحاجه من يعني هيبقى في حاجه من اتنين، يا اما هزود يا اما ايه خلاص. هو بيقول ايه لان ذلك يؤدي الى ما يجوز من الطول او القصر، ولأن المد لكل فريق ممن ذكر لا يعلم عينه وحده اللي هو الميزان بقى بالضبط يعني، فيأتي به القارئ لمن نسب إليه في كل مرة من غير زيادة أو ولا إيه ولا نقصان، لازم برضه هيحصل خلل خلاص. وإذا امتنع علم ذلك ثبت أن ذكر ذلك تنبيه على ما يؤثر القراء في مذاهبهم من حذر أو تحقيق كما ذكر أبو عمرو. يعني الكلام إيه؟ الكلام بيقول إن المسألة دي مش هتنضبط، ودام مش هتنضبط يبقى مش خلاص ما يعني ما بلاش منها خلاص. هم المتقدمين كانت مسألة إئثار إن أنا بقرأ بالحذر يبقى أقصر خلاص، بقرأ بالايه بالتحقيق يبقى ناخد ايه المد. يبقى عندنا خلينا نطلع بس من البيت الاول، اذا الف او ياؤها، الالف ما ذكر لها الشرط لحظه، او ياؤها بعد كسره يبقى ده الشرط اهو خلاص، او الواو عن ضم، لقي الهمزه تقابل مع الهمز في كلمه واحده طولا، طولة ايه بمادتين زي ما قال عالم الدين السخاوي، طولة لورش وحمزة وسطى للباقي خلاص. ثم قال رحمة الله عليه فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك ذرا ومخضلا. البيت ده في بيان المد الايه المنفصل. المنفصل طبعا انتوا عارفين المنفصل ان هو ان يكون حرف المد في اخر الكلمة الاولى والهمز في اول الايه بني إسرائيل، بنو إسرائيل، يا أيها هؤلاء، أنتم متابعين معي؟ به أن يوصل، كل ده بيتسمى إيه؟ مد منفصل. هو هنا الشيخ بيقول إيه؟ فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا. ذكر الرموز اللي قدام منكم ايه؟ بصوا لي في الشاطبية، اول رمز معايا اللي هو الايه؟ الباء، وبعدين الايه؟ الطاء، وبعدين الياء، وبعدين الدال. طيب الباء لمن؟ طيب والطاء لمن؟ طيب والياء لمن؟ والدال لمن؟ لاحظوا معايا، يقول فإن ينفصل فالقصر، أي قرأ بالقصر، بادره طالبا بخلفهما ويرويك درا بلا خلف. خلاص، أنا قلت لكم لما كلمة خلف تيجي بعد رمز خلف بس كده بعد شوية رموز تبقى على آخر مذكور. طب لو قال بخلفهم تبقى على الكل اللي فات، لو عندي شوية رموز وقال بخلفهما يبقى لإيه؟ لآخر اثنين. أنا عندي هنا المذكورين اثنين، بادره طالبا، الباء ناخدها منين؟ أبد أبد. الألف لمين؟ والباء لمين؟ والإيه والجيم لمين؟ يبقى دي معايا أدي قالون. طب والطاء ناخدها منين؟ حطي حطي الحاء لمن؟ والطاء لمن؟ والياء لمن؟ طب هو قال هنا بخلفهما، بادره طالبا بخلفهما، وبعدين جاب رمزين تاني يرويك درا. خلاص، يبقى دول بلا خلاف. كم واحد اتذكر من القراء قدام منكم؟ لا مش أربعة، من القراء من الأئمة اثنين ونص. اثنين ونص الدال لابن كثير كله، والطاء والياء لأبي عمرو. خلاص، يبقى ادي يدوب جمعنا كده إمامين. والباء لمن؟ اللي قالوا نص مين؟ نص الإمام نافع. من المتبقي؟ عشان نكمل نافع ناخد ورش، يبقى كده خلصوا الثلاثة اللي فوق اللي هم أهل سما، نافع وابن كثير وأبو عمرو. بعد كده هيبقى عند ابن عامر وعاصم وحمزة والكساء. خلاص، يبقى فاضل معايا كام؟ أربعة ونص. أربعة ونص يا ولد، فاضل معايا أربعة ونص. ماشي، عندي اثنين ونص هنا، ما أنا عندي ورش نص. خلاص، نص مين؟ نص الإمام نافع. منتبهين معي؟ طيب هو هنا ما بينش حاجة. لاحظوا، في أنا بقول هو البيت ده، البيت ده هو الوحيد في باب في المد الإيه؟ المنفصل. سكت عن الباقين، سكت عن الباقين، ده باقي أربعة ونص. هناخدهم منين؟ ناخدهم من التحريرات ومما نقل عنه. المهم أننا نعرف أننا عندي دلوقتي يقول فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. طب هيبقى الخلاف هنا، عرفنا القصر، والوجه الثاني ايه؟ التوسل. التوسل. طيب ويرويك درا، دول بالايه؟ بالقصر. خد ريح دماغك وخد اللي انا هقول لك عليه واكتبه كده. في المنفصل ورش وحمزة برضو بالإشباع، طولى لورش وحمزة، ورش وحمزة بالإشباع اللي هي كام؟ ايه الإشباع ده؟ ست حركات. خلاص، ركن بالتوسط، وخذوا اللي انا اتعلمته. ركن دي الراء لمن؟ والكاف لمن؟ والنون لمن؟ بس. يبقى في المنفصل من طريق الشاطبية، في المنفصل من طريق الشاطبية الإمام الكسائي والإمام ابن عامر والإمام عاصم، مش كده؟ الأربعة دول يقرؤون بالإيه؟ بالتوسط. أنا عندي هنا بخلفهما اللي هي بط، بط سماها بط سماها طب، زي ما تحسبوا حسبوا الباء والطاء، قصر وتوسط، قصر وتوسط. يد الياء اهي يرويك درا بالقصر، بالقصر خدها كده في المد المنفصل. يبقى عند المنفصل اوزعه بقى للقراء السبعه، اقول ايه؟ ورش وحمزه بالاشباع، ركن بالتوسط، بط بالقصر والتوسط، يد بالقصر. يعني نقدر نقول لو كنت انت بتقرا بالقصر، بالقصر قدام منك آية وفيها منفصل وقرأت بالقصر، يمشي معاك مين ومين؟ يمشي ابن كثير ويمشي السوسي ويمشي الدوري ويمشي ايه؟ قانون. طب لو كنت بتقرأ بالتوسط يمشي الأربعة اللي احنا قلناهم اللي ركن دولة، ولا ثلاثة؟ ثلاثة، ركن ركن وقالون والايه والدوري. يعني قالون والدوري يمشوا مع الذين يقرؤون بالقصر اللي هو يرويك درا، ويمشي مع اللي بيقرأوا بالايه بالتوسط. اما ما حدش من الشلة دي كلها يمشي مع الاثنين اللي فوق اللي هم مين؟ ورش وحمزة بالاشباع. طبعا هما كده ايه يعني، بيقول يرويك درا ومخضرا ومخضلا. الدر ايه؟ الدر اللبن، مش بيقول لك بتدر لبن؟ ها ضرع وتدر لبن، خلاص. يعني هو كناية عن ان هذا الوجه يعني محبب مقبول، لان بيقول لك ايه؟ ومخضلا، المخضل الرطب الناعم، النبت الرطب الايه الناعم، كناية على ايه؟ الترغيب في هذا الايه في التفصيل ده اللي هو ايه؟ قصر، قصر قولا واحدا. لما تيجي تقول قصر المنفصل قولا واحدا يبقى مين؟ ابن كثير، ابن كثير ومع السوسي. وحتى من طريق الطيبة برضه، من طريق الطيبة ابن كثير والسوسي، ويدخل معهم مين؟ يدخل معهم مين يا شيخ سمير؟ يا رجل ابو جعفر. قولا، انا بقول قولا واحدا، انا بقول قولا واحدا، بقول قولا واحدا، خلاص. يبقى فان ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما، بادره طالبا با طا بخلفهما، يرويك الياء والدال بلا خلاف، بلا ايه؟ بلا خلاف. وكده يعتبر انتهينا احنا من المد الايه؟ من المد المتصل، ومن المد الايه؟ المنفصل. المتصل ورش وحمزه بالاشباع والباقون بالتوسط، المنفصل ورش وحمزه بالاشباع، ركن بالتوسط، بط بالقصر والتوسط، يد بالايه؟ يد بالقصر. ثم قال: تجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومرسوله في امها امره الى امثله. بيديك امثله للمتصل والمنفصل. جيء ده مد ايه؟ متصل. طيب سوء شاء اهو قال اتصاله، كجيء وايه وعن سوء وشاء اتصاله ومرسوله في امها. ايه في امها دي؟ اللي هي ايه الايه؟ ايوه كده، ايوه في امها اهو منفصل، حرف المد انفصل عن ايه؟ خلاص. امره الى اهو لم ترسم سوره الايه اللي هو بيسموه صله، ده اللي بيسموه صله، ده مد برضو ايه؟ منفصل. يعني الشيخ هو سماه ايه؟ خدوا بالكم، ده الامام الشاطبي هو سماه مد ايه؟ قال ومفصوله، ومفصوله في امها امره الى، اللي احنا بنسميه ايه؟ صلة. انما هو مد ايه؟ مد منفصل كده. خدنا كم نوع من المدود اللي هم ايه؟ المتصل والمنفصل بالأمثلة. طيب خدنا كم نوع من المد اللي سببه الهمز؟ اثنين. اثنين يا ولد، المد المتصل والمد المنفصل، باقي معانا ايه؟ فيما كان سببه الايه؟ الهمز. باقي ايه؟ باقي البدل واللين. بدأ معايا بالبدل، اللي جاي ده في مد الايه؟ البدل. قال وما بعد همز ثابت او مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولة، ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة نتى للإيمان مثلة. بيقول وما انعكست هنا المسألة، احنا كان عندنا فيما سبق حرف المد يعقبه ايه؟ الهمز. الآن يتقدم، قال وما بعد همز ثابت أو مغير. الهمز الثابت اللي هو موجود قدام مني، والمغير هنشوفه دلوقتي. الثابت اللي زي ايه؟ آمنوا. إن الذين آمنوا، يبقى هنا مد البدل يتقدم سبب المد على حرف المد. مش احنا عندنا في المد المتصل والمنفصل يأتي حرف المد وبعده السبب؟ لا، المسألة دي اتعكست خلاص. قال ثابت، وما بعد همز ثابت يعني موجود قدام مني، او مغير. التغيير ممكن يتغير بالايه؟ بالتسهيل او الابدال او النقل. زي ايه الاول؟ بس خلي بالك معايا اللي معانا في الباب البدل عشان تريحوا راسكم، ورش بس. لا احد من القراء له في مد البدل شيء، خلاص يدوب ورش اللي معانا اللي له مد المد في البدل. والخلاصة كده ان ورش له حاجة اسمها ايه؟ احفظوها كده، ثلاثة البدل. اسمها ايه؟ ثلاثة البدل. اي قدام منك ايه دي؟ وايه دي؟ وايه دي؟ بس القصر والتوسط والمد. او اعملها كده، قصر وتوسط وايه؟ ومد. زي ما انا هقول اهو، ان الذين امنوا. طب ده نسميه ده امنوا، امنوا، يبقى ورش له ايه؟ ثلاثة البدل. ده دي مسألة، ده حلوة، يعني معناها انا نفسي مستريح وعايز اقرا له بالمد الطويل. اقرا يا حبيبي، يلا شد حيلك. ها يعني كلما يعني تعددت الاوجه للقارئ اصبحت المساله فيها سعه، مش كده؟ يبقى ايه في احفظوها كده، اسمها الورش، اسمها ايه؟ ثلاثه البدل. ثلاثه البدل، القصر والتوسط والمد. هو بيقول ايه؟ وما بعد همز ثابت، اي اذا وقع حرف المد بعد همز ثابت او مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولة. مطولة ده هنا دلوقتي جاب لي ايه؟ جاب لي وجهين، القصر والمد الايه؟ الطويل اللي هو ست حركات. طب احنا عرفنا الان الهمز الثابت، طب الايه؟ المغير. زي من آمن، من آمن. احنا قدام شوية كده لما هنوصل عند باب الهمزات وباب النقل هناخد حاجة اسمها ايه؟ الحذف والنقل. يعني لما يجي حرف ساكن وبعده همزة بنعمل ايه؟ نيجي مسكين الهمزة ورمينها، ونيجي شدين الحركة اللي فوق الهمزة نيجي حطينها على الحرف الساكن. خلاص؟ يعني لما في باب الايه بيسموه باب الايه؟ النقل، نقل حركة الهمز الى الساكن قبلها. اول ما يجينا حرف ساكن وبعده همزة بمسك الهمزة ارميها واشد الايه الحركة اللي فوقها احطها على الساكن. فلما بقول من امن اعمل الشغلانة اللي قلت لك عليها. من امن، من امن ارمي الهمزة وشد الايه اللي كان فوق الهمزة يبقى منام، من امن اهو ده الهمز المغير. ده اتغير بالايه؟ اتغير بالنقل. قال لك برضو يجوز، ممكن اقرأ لورش كده مناما مناما مناما، يعني ماشية معايا ثلاثة البدل في الهمز الايه الثابت وفي الهمز المغير. طب عندي كمان جاء آل، عندي ورش في الهمزتين، ما احنا الوقت بنتكلم لورش بس، في الهمزتين من كلمة، الهمزتين اقصد الهمزتين من كلمتين، الهمزتين من كلمتين بيسهل هو الهمزة الايه الثانية المتفقتين بيقراها ازاي؟ جاء ولسه ده برضو جاي، يعني مسألة سبق اوانها، بس نتعرف كده عليها وهتشرح باستفاضة عند باب الهمزتين من كلمتين. مش هيحقق زي ما احنا بنحقق، هيقرأ ايه؟ جاء جاء لالو، وله وجه تاني اللي هو الايه الابدال، بس له التسهيل، له حاجة اسمها الايه التسهيل، تسهيل الهمزة الثانية. طيب خلي بالك معايا، جاء ده مد ايه؟ مد ايه؟ مد متصل. طيب دي كده لوحدها، آلا مد ايه؟ لاني عندي همزة وبعدها ألف يبقى مد بدل، بس انا معايا الهمزة دي اتغيرت، اتغيرت بالايه؟ بالتسهيل، اتغيرت بالتسهيل. قال لك برضو يجوز، يجوز يجوز ايه؟ ايه اللي يجوز؟ القصر والتوسط والمد، يعني ممكن اقرا هكذا جاء آل لوط، خلاص جاء آل لوط، وممكن اخد المد الطويل على التسهيل لان هو له وجه اخر اللي هو وجه الايه الابدال اللي هو ايه جاء آل، له وجه الابدال. بس اللي معانا ثلاثة البدل دي غير الايه غير وجه الايه غير وجه الابدال، يبقى دي همز مغير بالايه بالتسهيل، خلاص. المثال اللي هو معانا ده، هؤلاء آلهة، هؤلاء آلهة، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوه. طيب الآية دي معنا لما بنيجي نقرأها الورش، ده دول همزتين من كلمتين، ما لهم مختلفتين ولا متفقتين؟ ها مختلفتين. هؤلاء بيعمل فيها ايه ورش بعد شوية لما ناخدها؟ هتبدل، هتبدل ده للكل، لكل اهل سما. هؤلاء هؤلاء يالها، خلاص. وتسهيل الاخرى في اختلاف في اختلافهما سما، ففيها الى مع جاء امة انزلة نشاء اصبنا والسماء اوئتنا، فنوعان قل كليا وكالواو سهلة ونوعان منها ابدلا منهما، اللي هو دي هؤلاء ايالها، اهو برضو الحصر في الهمزة الثانية ايه ابدلت، مش كده ولا ايه ابدلت. طب قال لك برضو يجوز فيها الايه الاوجه الثلاثة، الثلاثة هؤلاء يالها، هؤلاء ياله، يجوز معايا الايه فيها القصر والايه والتوصل، وما بعد همز ثابت او مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولة. البيت ده جاب لي كم وجه؟ اللي هم ايه؟ القصر والمد. القصر والمد. قال ووسطه قوم، قوم يعني عن ورش، ووسطه ايه؟ قوم. يبقى دي جالنا الايه؟ التلات. يبقى القصر فقصر، الطول وقد يروى لورش مطولة، التوسط ووسطه ايه؟ قوم. اللي جاي ده كلها ايه؟ أمثلة. ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة. أصل هنا في عندي هؤلاء، هؤلاء آلهة. أتى، آتى اللي هي آتى المال. أصل دي برضه مثال للهمز بإيه؟ المثال الإيه؟ المحقق. خلاص؟ للإيمان. للإيمان. اعملوا الشغلانة اللي أنا قلت لكم عليها دي. بنحذف أي للإيه. ارمي الهمزة وشد الإيه؟ الكسرة حطها تحت إيه؟ يبقى بقت إيه؟ للإيمان. للإيمان. زي إيه؟ وبالآخرة. ارمي الهمزة وشد الايه على الساكن. خلاص. ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة ندى للإيمان مثلة. يبقى عندي مد البدل لمن يا أحبه؟ من الذي اختص بالبدل؟ ورش فقط. ورش فقط يعني كام من كام؟ ده نص من سبع او واحد على 14. خلاص. يعني لو قلنا 14 راوي يبقى راوي، يبقى الباقي 13 راوي يقرؤون بالقصر قولا واحدا. يعني ايه بالقصر؟ يعني حركتين. يعني احنا لما بنقول ان الذين امنوا ما فيها مد، بس ده المد الايه؟ المد الطبيعي. المد الطبيعي. ووسطه قوم كآمن هؤلاء أتى للإيمان مثلة. دي قاعدة عامة في جميع القرآن لورش. قال العلماء ويستثنى من هذا الموضوع كلمتين وقاعدتين. لما يقول لك كلمتين يبقى كلمتين ما فيش غيره، وقاعدتين يبقى يندرج تحتها ايه؟ أمثلة كثيرة. قال إيه؟ سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسأله. لما نقول بني إسرائيل، الأول إسرائيل مد إيه؟ مد متصل. طب انتبهوا معايا بقى، إيل مش دي بدل؟ من المفترض تمشي زي البدل، ينطبق عليها همز وهي وما بعد همز ثابت، حرف مد وقع بعد همز ايه؟ ثابت. خلاص. اهي ايل. طب هل ينفع لورش نقول ايه؟ اسرائيل. قال لك لا، سوى ياء اسرائيل. الياء النهيه، الياء الواقعه بعد الايه؟ بعد الهمزه. هو في غيرها في الكلمه؟ ها، الواقعه بعد الهمزه. يبقى دي الكلمه الاولى، دي الكلمه الاولى. اي اسرائيل في القران لما نيجي نمد اوعى نجريها على القاعده. طيب. قال او بعد ساكن صحيح كقران ومسؤولا اساله. قرآن لما بنكتبها يا أحبة بنعمل إيه؟ لا يعني صورها من فمي كده. قرآن همزة على السطر. لا أنا عايز بس الكلمة دي، همزة على السطر وبعدها ألف وبعدها النون. خلاص. طيب ما انا معايا دي تعتبر مش زي امنوا ان امنوا مش كده ولا ايه؟ ينطبق عليها ما بعد ايه همز ثابت اهو. قال لك لا، اذا كان الهمز وقع بعد ساكن، ساكن صحيح، ساكن صحيح يعني موجود السكون، اهدي قاعدة، دي القاعدة الاولى، يبقى خدنا كلمة ودي قاعدة. قاعدة ليه؟ لان كلمة قرآن وتمشي يوزن عليها مسؤولة، مسؤولة اهو وقع الهمز بعد ساكن صحيح. طيب مذؤومة خرج منها مذؤومة اهي زي قرآن برضو. طيب الضم لا سيب الموؤودة لسه رحل الله، سيب الموؤودة خليها لوحدها. الضم آن برضو زيها، يبقى دي تعتبر ايه مش كلمة، ده دي ايه قاعدة. انا قلت لكم هناخد ايه يستثنى لورش من هذا الباب ايه كلمتين وقاعدتين، خدنا احنا من الايه من الكلمتين كلمة اللي هي ايه، وخدنا من القاعدتين قاعدة اللي هي ايه ان يكون الهمز مسبوق بساكن صحيح. اما اذا كان مسبوق بساكن حرف مد يعني غير صحيح، لا ده تجري فيه الايه الثلاثة زي ايه جاءوا اباهم، ما هي جاء يبقى عند الهمز مسبوق بساكن بس ساكن غير ايه ساكن غير صحيح. طيب زيها ايه فاء برضو زيها، منتبهين معي؟ بس احنا بنتكلم في المد الايه الان عشان ما تشبكوش الاثنين في بعض في مد الايه اصلي. لما اقول ايه وجاءوا اباهم، اباهم تنفع كمان تتمد معاه؟ ها ما تتمدش لان الهمزه فوق الايه. طب لاحظ معايا، انا مديت هنا عندي فيها مدين، مد الايه مد المتصل ومد الايه البدل. اذا كنت ممن يقصر لورش اقول ايه وجاء هناخد قصر وجاء اباهم، طب هاخد توسط وجاء اباهم هاخد له مد وجاء اباهم، يبقى انا عندي الكلمه فيها كم مد اهو بس قبله ساكن اهو بس ساكن غير ايه غير صحيح. نعم المنفصل اقوى واقوى السببين يستقل المنفصل اقوى ما هي بالترتيب كده اقوى المدود اللازم وبعدين المتصل وبعد المتصل العارض وبعد العارض المنفصل وبعد المنفصل بقى بس بالتدرج كده. يبقى خدنا ايه كلمة وقاعدة. قال رحمة الله عليه وما بعد همز الوصل ايتي وبعضهم يؤاخذكم لان مستفهما تلا، ادي القاعدة الثانية وما بعد همز الوصل ايتي وقال الذين لا يرجون لقاءنا، انتبهوا معي، وقال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن ولا ايه. طيب لما نقف على الكلمة دي وقال الذين لا يرجون لقاءنا انتم بتبدأوا ازاي؟ ايتي ايه اللي حصل؟ هو اجتمع همزتين اصل الكلام ائتي، ما مش اذا وقعت همزة ساكنة بعد همزة متحركة تبدل الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها. منتبهين معايا؟ وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم وآدم أوهد. خلاص؟ طيب هي همزة وصله. وقال الذين لا يرجون لقاء نأتي. في حالة الوصل ما عنديش همزة وصل، مش كده ولا إيه؟ إنما أنا لما وقفت على وقال الذين لا يرجون لقاءنا وهبدأ الكلمة، خلاص أنا هستعين بقى بهمزة الوصل، فبقت همزة الوصل شبيهة بهمزة الإيه؟ القطع. خلاص؟ فبقت إيه؟ إيتي. طب ما ينفعش النطق ده، هقول إيه؟ إيتي. طيب أنا أول حاجة عندي الهمزة، لما أعمل كده ايتي، انتبهوا معايا، ايتي مش دي ينطبق عليها قاعدة وان ايه وما بعد همز ثابت او مغير؟ يعني انا عندي حرف مد اهو اللي هو الياء وقع بعد ايه همزة اهو محقق اهو، ايتي ايتي بقرآن او ايه ايتوني. وكذلك ايه برضو معانا إيه؟ لا اوتمنا زيها. ها قال لك تعالى مش هتنفع دي القاعده الثانيه مش هتنفع. ليه؟ قال لك لان همزه الوصل عارضه والياء الماديه دي عارضه. الياء اللي انا ابدلتها دي من الهمزه ايتي اصلها مش حرف مد، اصلها ايه همزه ساكنه بس ابدلت لسبب البدل. والهمزه الاولانيه اللي هي همزه الوصل، انتوا فاهمين اللي انا بقوله يا احبه ولا ايه؟ لما اقول ايه ادم، خليكم معايا نسهل في ادم، كلمه ادم اصلها ادم. اولا ادم دي مش فيها مد بدل؟ مش فيها مد بدل؟ منتبهين معايا ولا لا؟ انا عايز امثل لكم على دي عشان ارجع على دي على اللي معانا. ادم اصل الكلام ادم، اصل الكلام ادم، فقال لك عمره في اللغه ما يجتمع همزتين الاولى متحركه والثانيه ساكنه. في لغة العرب مفيش الكلام ده. دي لا مش موجودة. متفقين؟ طب ايه اللي يحصل؟ قال لك تبدل الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها. يعني ايه؟ الأولانية مفتوحة يبقى الثانية تبدل ايه؟ يبقى آدم أعملها ايه؟ آدم. طيب كلمة إيمان أصلها إيمان، إيمان. طب قال لك ما ينفعش في اللغة تنطق همزتين متجاورتين الثانية ساكنة، تبدل الثانية حرف مد من جنس حركة، فهنبدلها إيه؟ إيمان. يبقى الياء دي ما أصلهاش إيه؟ يا ده اصلها ايه؟ طيب اللي معانا دي فليؤدي الذي اؤتمن. انا لما بقرا فليؤدي الذي، انا ببدا اقول ايه؟ اؤتمن. لا الاصل اقول ايه؟ اؤتمن. اصل الكلام اقول ايه؟ اؤتمن. طيب همزه مضمومه وبعدها ايه؟ همزة ساكنة، تبدل الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها، تبدل ايه؟ اوتومن. خلاص؟ تبدل اوتومن. طيب يعني مش كده اتفقنا ان الهمزة الثانية دي ان الحرف الثاني دي الواو في اوتومن والالف في ادم والايه معانا والياء في ايمان، دول مش اصلهم ياءات، مش اصلهم حروف مد، اصلهم ايه؟ اصلهم همزه. ادم الالف اللي بعد الهمزه دي ادم ده اصلها ايه؟ همزه. طيب اوتمن الواو اللي بعد الهمزه دي اصلها ايه؟ همزه. خلاص بس متهيالي كده نقدر ايه نرجع لشغلنا. احنا بنقول ايه؟ الشيخ يقول وما بعد همز الوصل المستثنى، لانه بيقول لك ايه سوى ياء اسرائيل ادي واحده، او بعد ساكن صحيح كقران ادي حاجه تانية. خلاص وايه والثانيه بيقول ايه وما بعد همز الوصل، وما بعد همز الوصل اذا جاءت ياء بعد همزه الوصل لا ما تنفعش، اللي هي زي ايه ايتوني وزي ايتي بقران. ليه ما اقولش اول مبدا مثلا اقول ايه وقال الذين لا يرجون لقاءنا ايتي بقران، مش هو له ثلاثه البدل وانا معايا الشكل اهو همزه وبعدها ياء؟ قال لك لا ما ينفعش. ليه؟ قال لك لان عندك حاجتين ما هماش اصل. الياء اللي انت اعتبرتها حرف مد ده اصلها ايه؟ همزه اللي احنا لسه قايلينه. والالف الاولانيه دي مش اصلها همزه، بدليل ايه؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، خلاص راح انت مش همزه، اصلها ايه؟ مش همزه. يبقى دي القاعده الايه؟ القاعدة الثانية. وعلى هذا فقس أي كلمة تأتي في القرآن، يبقى ده من المستثنى من إيه؟ من المستثنى من إيه؟ من ثلاثة البدل، ما يمشيش فيها الإيه؟ ثلاثة البدل. قال وبعضهم يؤاخذكم، الكلمة الثانية هي الكلمة الأولانية إيه؟ والكلمة الثانية يؤاخذكم. طيب يؤاخذكم هو بيتكلم عن إيه هنا؟ فين حرف المد اللي هنا يا أحبة؟ فين حرف المد؟ الألف والهمزة اللي على الواو. قال لك دي برضو ما ينفعش فيها إيه؟ يؤاخذكم، ما لا يجوز فيها ايه؟ ثلاثة البدل. هو هنا الشيخ قال وبعضهم يؤاخذكم، وبعضهم يؤاخذكم يعني بعض النقلة عن ورش، ولكن الصحيح في هذه الكلمة والمتفق عليه عند جميع الأئمة ان هي دخل في المقصور قولا واحدا. يبقى عندي كلمة يؤاخذ وكلمة إسرائيل ممنوعة من الايه؟ ممنوعة من التوسط والمد في الايه؟ في البدل. والقاعدة الأولى حرف المد أو الهمز الذي يقع بعد ساكن صحيح وبعده حرف مد، أو الهمز الذي يقع بعد همزة الوصل، هذه الايه؟ القاعدتين. لأن العلماء هنا ودي مما أخذ من الأشياء التي أخذت على الإمام رحمة الله عليه، إن لأنه قال إيه وبعضهم يؤاخذكم، لأن مفروض وبعضهم جاية للكلمتين التانيين دول اللي هي إيه آلانا وعادا وعادا لولا وعادا لولا، اللي يؤاخذ قولا واحدا. هو باب الإيه باب المد والقصر، خاصة مد البدل ده معلش فيه شويه ايه بتهيالي كده بس هيتضح ان شاء الله. يبقى عندي ورش يقرا في مد البدل بايه يا احبه؟ ما عاد عن كلمتين هما اسرائيل ويؤاخذ. طيب وقاعدتين، القاعده الاولى ان يكون حرف المد واقع بعد همز، الهمز قبله ساكن، زي قرآن. ما ينفعش اقول ايه قرآن، ليه؟ قال لك لان قبل منها ساكن. خلاص. طيب دي ايه قاعدة، وعليها ايه قس. طيب والقاعدة الثانية اللي هي بعد همز الايه الوصل اللي احنا كنا بنشرح فيها الان، في كلمتين الشيخ قال وبعضهم يؤاخذكم، لا خذوا وبعضهم على الكلمتين الاتيتين اللي هي الان المستفهم بها، وما فيش الان مستفهم بها في القران غير كلمتين بس، الان وقد كنتم، الان وقد عصيتم، اللي هو الاثنين في سوره ايه؟ ليني دول المستفهم. ها؟ الاولى والثالثه. الاولى والثانيه الثالثه. لا لا احنا بنتكلم على الكلمتين، هم في سوره ايه؟ يونس. الان وقد كنتم به تستعجلون. لا انا ما بتكلمش على الهمزه الالف الاولى، لا سيب ال ده مد لازم اركنها، انما انا بتكلم على ايه؟ انا الالف الاخيره، الالف الايه؟ الالف الاخيره المستفهم بها فقط، الان المستفهم بها، لان احنا عندنا ايه؟ يعني بقول ايه؟ في سوره يونس هو بيقول ايه؟ الان وقد عصيت، يعني جاي دلوقتي الان، يعني ده هذا الوقت، انما في الان غير مستفهم، الان جئت بالحق، الان حصحص الايه؟ دي مش مستفهم بها، فالمستفهم اي مخبر بها، انما الايه المستفهم بها اللي هي ايه؟ الان، الان وقد كنتم به تستعجلون، الان وقد عصيت ايه؟ عصيت. قال لك الكلمه دي بعض القراء الناقلين عن ورش ادرجوها مع ايه؟ مع المستثنى. يبقى اذا في بعض اخر ممكن يجري عليها ثلاثه الايه؟ ثلاثه البدل. طب الكلام في ايه؟ انهي الف؟ اصل لما نيجي الاولاني يقول ايه؟ الان. الأولانية فيها مدين، شكلها مديها مدين، زي إيه؟ آمين البيت الحرام، آمين دي مش فيها مدين؟ مد إيه؟ مد بدل هذه همزة وبعدها إيه؟ ألف. طيب وبعدين جايني ألف وبعدها إيه؟ ساكن. يبقى اجتمع في هذه الكلمة سببين، ايه هما السببين؟ المد لازم ومد ايه؟ بدل. اقوى المدود، اقوى السببين يستقل. ما يجيش واحد يقول ايه انا بقرأ لورش هاجي جاي في ايه؟ امينة ويقول ايه؟ ويقول ولا امينة، لا ما ينفعش، لا ده مد ايه؟ مد لازم. اهو عندي الان وقد عصيت، ال دي كده اعتبرها مد لازم. احنا كلامنا في ايه؟ انا، انا الهمزه الثانيه الالف الواقع بعد الهمزه الثانيه. قال لك البعض يقراها، يقرا بالقصر يبقى ادرجت مع الايه؟ المستثنى. والبعض يجري فيها ثلاثة البدل. يبقى دي كلمة أولى من الايه؟ نسميه المستثنى من المستثنى، أو سميها زي ما تسميها، يعني ممكن تجري فيها الايه؟ الوجهين. الكلمة الثانية عاد اللولة، عاد اللولة اللي هي بتاعت ايه؟ قيدها بالأولى، قيدها بالأولى بتاعت الايه بتاعت الـ بتاعت الندب اصل في اولى كتير سيرتها الاولى انما لا ده بتاعت الايه الاولى بتاعت سوره النجم دي ايه اللي بيحصل فيها القراءات اللي فيها ورش بيقراها ازاي مش هي بنقول احنا عاد دي الاولى الجماعه الاساسيه قراءه ورش عاد الاولى عاد الاولى طيب اي هو دلوقتي مش حرف مد وقع بعد همز مغير فين الحرف المد اللي هو ايه ها فين حرف المد يا ولد الواو شاطر يا ابني شاطر انت مش شاطر لولا ما هي خلاها ايه لولا اصل خلاها بك عاد عادا عادا الاولى خلينا اقرا معاك كده عادا الاولى شيل الهمزه واسحب الحركه بقت ايه شيل عاد بقت لولا مش كده الاولى الاولى احذف وانقل الاولى احذف الهمزه وانقل الحمزه وانقل الايه الحركه بقت ايه الاولى الاولى يبقى وقع حرف مد بعد همزه ايه مغير بالايه بالنقل بالنقل طيب ممكن اقرا ليه وانه اهلك عاد الاولى خلاص قال لك الكلمه دي بعض القراء ادرجها مع الايه المستثنى ويبقى البعض الاخر خلاها ايه يجرى فيها ثلاثه البدل وعادني لولا وخلي بالكم افتكروا لما كنت بحفظكم الابيات دي البيت ده يقرا وعادني لولا وابن غلبون طاهر وعادني لي وعادني عشان يستقيم البيت اصل هو مش على حتى البيت كده مش جاي على قراءة ورش مش جاي على قراءة ورش ده جاي على قراءة حمزة عند الوقف وعادني وعادني لولا لما نقرأ البيت علشان نقرأه صح يا أحبة وعادني لولا وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول يبقى عندي ادي كلمتين هما يوم ممكن تحطهم مع المستثنى يبقى يخشوا في القصر وممكن تخليهم كغيرهم خلاص اللي هي ايه الكلمتين ايه الكلمتين الان وعدد الان النهين المستفهم بها بتاع سورة ايه سورة يونس طب بسرعة كده مد البدل لورش كم وجه فيه اللي هي ايه ويستثنى لورش من هذا الباب كلمة ايه وكلمة ايه يؤاخذ كلمتين كده اسرائيل ويؤاخذ خلاص دول ما ينفعش فيهم ايه ما ينفعش واحد يقول خلاص واسرائيل طب عندي قاعدتين ولما نقول كلمة تبقى هي كلمة واحدة حتى وان كانت تكررت انما قاعدة لا يندرج تحتها اعداد خلاص طيب الايه القاعدة الاولى ان يكون الهمز بعد حرف ساكن وبعده حرف مد ساكن صحيح زي قرآن ما يجينيش واحد يقول انا هقرأ البدل لورش يقول ايه قرآن لا ليه لان الهمز واقع بعد ايه ساكن وعلى هذا فقس ظمآن مسؤولة خلاص طيب القاعدة الثانية بعد همز الوصل زي ايتي وايه اوتوني هاي طيب ودي قاعدة طيب البعض استثنى كلمتين خلاهم مع المستثنى اللي هما ايه بس خلاص قال رحمة الله عليه وعاد نولا وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول ابن غلبون، ابن غلبون اللي هو طاهر ابن عبد المنعم ابن غلبون، امام من ائمة القراءات، شيخ الامام الداني، وما فيش واحد على وجه الارض سنده في رواية حفص يدخل على الامام الداني الا لما يدخل على طاهر ابن غلبون في رواية حفص، في رواية حفص، لان طاهر ابن غلبون عن الهاشمي عن الكشناني وعن عبيد بن الصباح وعن يدخل على على على حفص. طاهر ابن غلبون هو شيخ وابوه شيخ، هو شيخ الامام الداني، والامام الداني اول من صنف واول من ظبط موضوع الروايات، ودي تلاوة ورواية، الامام الداني صاحب كتاب التيسير وصاحب كتاب الجامع. ابن ابوه برضو يتسمى ابن غلبون، هو طاهر ابن عبد المنعم اسمه ابو الطيب، ما بس بس برضو ابن غلبون، ابو الطيب ابن غلبون، ابو الطيب عبد المنعم ابن غلبون، عبد المنعم ابن غلبون الحلبي. الراجل ده صاحب كتاب الارشاد، وشيخ مين ده؟ شيخ مكي ابن ابي طالب، ده من تلاميذ عبد المنعم ابن غلبون، مكي ابن ايه ابن ابي طالب، الامام ابن غلبون. يقول وابن غلبون طاهر، هو ميزه لما قال وابن غلبون طاهر عشان يميزه عن مين؟ عن ابيه، لان برضو الثاني ابن غلبون، ودول اصلهم من حلب بس عاش في مصر ومات في مصر، الاثنين دفنا في مصر، الامام طاهر ابن غلبون والامام عبد المنعم ابن غلبون. قال وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب، نسب كل اللي عمالين نتكلم فيه، كل اللي عمالين نحكي فيه من الصبح ده نسب الامام ابن غلبون. قال لك لا لا لا لا لا، ده ويه ده اللي يقرا، خلي بالكم التذكره مطبوعه، له كتاب التذكره للامام ابن غلبون، والارشاد كمان تقريبا مطبوع اللي هو عبد المنعم والد طاهر، بيشدد في عدم الاخذ بالايه؟ بيقول لك هي قصر، قصر فقط، وجهل من نقل هذا عن ورش، ولذلك ده هو بيقول لك قال وقول، قال علم وقول من نقل، يعني قول ورش بهذا الايه؟ بهذا الايه؟ الكلام، خلاص؟ وايه؟ وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال قال وقول، خلاص؟ يبقى مذهب ابن غلبون اللي بيقرا وعلى مذهب ابن غلبون يبقى مش هياخد الورش الا لايه؟ يبقى ورش دخل بقى ال 14 تساوي، يعني مذهبه عن طريق الازرق، يعني لعله ابن غلبون من طريق اصفهان، ما هو كلام اهل بغداد، هي الكلام الكلام كلام ابن غلبون. قضية الطرق بالنسبة للأئمة دولة، الطرق دي ها؟ اصفهاني اصفهاني ليس طريقه من طريق النظم ولا من اصله، ايوه ده هنا بعيد خالص، يعني بعيد الاصفهاني ده، الاصفهاني والاصفهاني كقالون، ده الاصفهاني هيطلع لك زي القالون بعد كده اللي هو محمد بن عبد الرحيم الاصبهاني، يعني هو من طريقه ماشي، بس ده حب مذهبه، مذهبه زي قالون، يعني ده مش مش مش داخل على الايه، ما دخلوش الداني خالص في في هذه الايه في في دي، انما الكلام هنا طريق اهل مصر اللي هو يعقوب بن يعقوب بن يسار اللي هو ابو سعيد المصري اللي هو اسمه الازرق، اللي هو اسمه الايه؟ الازرق، من تلاميذ الامام الامام ورش. كده خدنا كام نوع من انواع المدود اللي هم ايه؟ المتصل والمنفصل والبدل. دخل لنا على مد اللازم، الان دخل الشيخ على المد اللازم. قال وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا. جات لك في الشطرة الأولى المد اللازم، وفي الشطرة الثانية المد الايه؟ المد العارض. وعن كلهم الضمير يعود على مين؟ جميع القراء. وخلي بالك جميع القراء سواء من طريق الشاطبية او من اي طريق اخر، المد اللازم ده مفيش فيه فصال. وان كان البعض يقولك اقوى المدود اللازمة اللي هو المشدد وبدأوا يدرجوها، انما في الاخر كلها ايه؟ كلها ما تقلش عن ست حركات. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن. الساكن ده يحب ان يقع، احنا دلوقتي انتقلنا الى ايه؟ ما سببه السكون. مش احنا قلنا عندنا سببين عشان امط حرف المد عشان اطوله لابد ان يقع بعده احد السببين، الهمزة او الايه؟ السكون. السكون ممكن يكون واضح قدام مني سكون، زي اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها الآن. فين السكون؟ على ايه؟ انا مديت ايه؟ طول صوتي بايه دلوقتي؟ بالالف. الآن ادي السكون. وممكن يكون السكون مضغم، مضغم اما للتماثل او للتجانس. ما انا لما بيجيني مشدد في اللغة، اي مشدد قدام منك في القرآن او في خارج القرآن، اعلم ان دول حرفين، دول حرفين، اولاهما اما ان يكون مثله، اولاهما ساكن، اولاهما ساكن، بس حاجة من اثنين، يا اما يكون مثل الحرف الثاني او من جنس الحرف الايه؟ من جنس الحرف الثاني. فلما نقول كده ايه؟ الحاقة، انا شددت اهو، اولاهما ساكن، يبقى الكلام هنا ما عنديش انا في اسباب المد يا اما همس يا اما ايه؟ سكون. خلاص. فالسكون اما ان يكون واضح ظاهر، واما ان يكون ايه؟ اهي قال اتحدوني. انا الاول مديت ايه؟ الالف اللي قبل الجيم. الالف اللي قبل الجيم مديتها عشان ايه؟ عشان السكون اللي ايه؟ اللي في الجيم الاولانيه. يبقى ايه؟ اتحاد. خلاص. طيب دوني مدت ايه؟ مدت الواو. طيب مدتها عشان ايه؟ السبب السكون الثاني. يبقى اذا السكون اما ان يكون ظاهر واما ان يكون شكل مشدد امامك. خلاص. وبعدين هناك البيت بتاعه في التحفه ايه يا اولاد؟ ها لا انا عايز دي بس محل. كلكم ناسين التحفه؟ لا في لا ما لا لازم. خلاص ماشي. بس في إشارة لازم لديهم أربعة. لا ثقلة وثقلة من يجيب لها الرمضان كويس؟ لا خلاص ده انتوا فاضيين. طيب خلاص. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن. يبقى ده الشطرة الأولى في هذا البيت للمد الايه؟ وعند سكون الوقف وجهان أصلا. فاكرين احنا بناخد في المد العارض كم وجه يا أحبة؟ ثلاثة أوجه. الشيخ هنا بيقول وجهان، وجهان أصلة. نطلع الوجه الثالث، والوجهين دول ايه؟ الطول والقصر، ولا القصر والطول؟ ولا ايه الحكايه؟ ولا التوسط والطول ما تحتمل ايه؟ تحتمل الثلاثه. وعند سكون الوقف وجهان وصله. قالوا الوجهين دول اللي سكت عنهم الشيخ قال ايه؟ التوسط والمد. طب ده مسكوت عنهم، قال لك لشهرتهما، مشهور عند من سبق الامام اني المد العارض، مش لسه من شويه انا بقول لكم المد العارض اقوى من المد الايه؟ اقوى من المد المنفصل. والبعض منكم استغرب، لا ده كان عند كثير من المتقدمين ما يقصرش العارض. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بس احنا عشان بقى رتم الحياة سريع، بقت كل حاجة سريعة في حياتنا، بقينا ناخد قصر المنفصل وقصر العارض واختلاس الغنن وايه تاني، وما خليناش حاجة. وحتى لما بنيجي نجمع قراءات ده احنا لو مش طايقين ايه لا ده الاول تشوف التدرج، التدرج الجمع. كنت تقرا على شيخك، يعني انت هتقرا عليه السبع، تقرا القران 14 مره، روايه قالون ختمه، وروايه ورش ختمه، خلاص. وترجع تعمل ايه؟ تجمع، تاخد ختمه النافع، يعني تجمع قالون مع ورش، يبقى كده كام؟ ثلاث. وتاخد البزي ختمه وقنبل ختمه، وبعدين تجمع ابن كثير، هتديك اجمالا 21 ختمه، خلاص 21 ختمه، خلاص. بعد كده بعد ما خلصت 21 ختمه تختم بقى، بتجمع بقى بعد كده تجمع. لان هو الامام قال ايه؟ وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهل لجمع الجمع. جمع الجمع اللي هو جمع ايه؟ جمع. ما احنا جمعنا ونجمع تاني. تعال بقى دلوقتي احنا عشان، وانا واحد من احنا، لما حد بيقرأ قدام مني بنقرأ بالايه؟ بنجمع بالايه؟ لا ده ما نقولش بقى ختمة ولا مش ختمة، تعالى واحد قدام مني، يلا خلاص، ما نطلعش من الآية إلا لما نخرج من الإيه؟ من الـ من الـ من السبع، من الآية الواحدة. مسألة طبعًا استعجال، وبل إن كمان هناك من يجمع أشد وأشنع بالحرف، والضحى والضحى والضحى، خلاص يلا اطلع إني خلاص. ها وبال وايه؟ وبالآخرة وبلا وبالآخرة وبالآخرة، يلا اطلع ان على اللي بعد منها. رتم الحياة بقى ساعة حتى ما بلاش طاعة، ويطلع الواحد بعد كده فاضي خلاص. فهنا ايه؟ القراءة حتى الواحد لما بيصلي، شوفوا طبيعتنا، طبيعتنا احنا الواحد بيدور يلف في رمضان يشوف مين اقصر امام عشان اصلي وراه، وهو ده اللي بيكسب الرقم الاول. لا حول ولا قوه الا بالله، خلاص. وعند سكون الوقف وجهان اصلا، يبقى ايه الوجهان؟ لا لا للشهره، نعم. هنا قالوا ايه؟ في كلام للعلماء، قالوا عايزين احنا دلوقتي الوجه الثاني. قالوا في قوله أصلة دلالة على الوجه الثالث الذي لم يؤصل، أي لم يشتهر، وهو القصر. وهو الايه؟ القصر. يبقى العارض الأصل فيه التوسط والمد، وجه القصر للي عايز يخفف. ولذلك قالوا ايه بعض المحررين، الناس اللي عندهم دقه في التحريرات، قال لك استبه انتبه يا ابني، اذا كنت بتقرا بتوسط المد المنفصل ما تنفعش تقصر العارض، ده العارض اقوى من الايه؟ اقوى من المنفصل. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن دي إشارة إلى المد الإيه؟ رد علي. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن للمد الإيه؟ طيب وعند سكون الوقف وجهان وصلة العارض. طبعا ما احنا بنقول سكون وإياك نستعين بس كده ما سكونه سكون وقع بعد الإيه بس إيه ده سموه سكون وقف يعني سكون إيه عارض. يعني إيه عارض؟ يعني اعترضني في سكتي هو مش أصله سكون بدليل إن أنا لو وصلت الكلمة هتبقى إيه وإياك نستعين اهدنا خلاص. الرحمن الرحيم باء على الميم ادي ايه سكون. هل السكون دي اصليه؟ لا ده الاصل ايه كسره اذا يبقى في حاله الوصله هتروح دي ادي ايه اللي سموه سكون الوقف او المد الايه المد العارض. يبقى المد العارض عندك فيه ثلاثه اوجه. واذا كنت بتقرا يعني هو بس احنا بنقول للي بيقرا اذا كنت بتقرا في العارض بالقصر وحد قراءتك كلها بالقصر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ما بجيش اقول ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد. لا يعني حتى ايه مش هنقول ان انت يعني اخطأت ولكن يعني جانب ثاني عيب خلاص ماشي بالايه زي اللي بيقرا بالقصر في المنفصل خلاص الايه واللفظ ايه واللفظ في نظيره كمثله خلاص. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان الصلة. احنا كده هندخل في باب فواتح الصور ودي فيها كلام كتير فانا عايز اخليها تبقى مع بعضيها. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر نور الدنيا كمن واكثر لو قلت وصفها نمش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءت أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.